إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفت عند باب آداب التخلي أو أدب التخلي يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. اول مساله في اداب التخلي او يسمى قضاء الحاجه او يسمى الاستنجاء او الاستطابه او التخلي اسماء متعدده. يقول في سبل السلام الحاجه عن فروض النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم لحاجته. هذا داء الشرع ان هو يكني عن الاشياء التي يستقبح ذكرها ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابه من الحديث ولا يستطيب بيمينه. الاستطابه من الطيب اللي هو يطيب المخرج كان في خبث يطيبه وذكره المحدثون بباب التخلي ومأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء ويقال باب التبرز من قوله البراز في المولد ويقال الاستنجاء ولغة هو إزالة النجم وهو الغائط الاستنجاء إزالة النجم النجم اللي هو الغائط كناية عن العذرة والعذرة هو ما خرج من الدبر وأيضا يسمى الاستجمار لما كده اسم التخلي التبرز قضاء الحاجة الاستطافة الاستنجاء الاستجمار وهو استعمال الحجر خاصة وأجمع المسلمون على جواز الاستجمار حتى مع وجود الماء يعني لو في ماء وفي مناديل ورق ممكن يستعمل مناديل الورق ولا يلزمها ان يستعمل الماء. وقال الامام النووي شرح مسلم قال العلماء يقال الاستطابه والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط. فاما الاستجمار فمختص بالمسح بالاحجار واما الاستطابه والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالاحجار. وقال في المجموع الاستطابه والاستنجاء والاستجمار عباره عن ازاله الخارج من السبيلين عن مخرجه. فالاستطابه والاستنجاء يكونان طاره بالماء وطاره بالاحجار. والاستجمار يختص بالاحجار فقط. يبقى خلاصه الكلام ده لما احنا نقول باب الاستجمار استعمال الحجر فقط. او ما يقوم مقامه زي المناديل الورقيه والاقمشه وغير ذلك. اما لما نقول الاستطابه او الاستنجاء يشمل الاثنين استعمال الماء واستعمال الحجر. ده خلاصه التعريفات الموجوده في الكتب وانا اظن ما فيش تعريفات بعد كده تخرج عن هذه الانواع. يقول بقى في الكتاب هو سماه هنا ادب التخلي وده يرشدك على ان كتاب الكافي مكتوب بعنايه. بعض الكتب باب قضاء الحاجه باب التخلي باب الاستنجاء والاستطابة إنما هو عايز يقول أدب التخلي. عايز الإمام ابن قدامة يقول إن التخلي فيه أحكام فقهية وفيه آداب. هو يتكلم بقى عن أن الإسلام اعتنى بالآداب وأن هذا يخص الإسلام. لا تجد دين على وجه الأرض يحكي للمسلم كيف يفعل في الخلاء. حاجة أمر والمقصود به شرعا هو تطهير المسلم وإزالة النجاسات والقذر من عليه. أما غير المسلم فلا تجد عنده هذا الباب بل ليس عنده استنجاء أصلا ويصاب بأمراض كثيرة بسبب عدم التطهر. وإن تطهر نظافة من عنده ولم يرشده إلى ذلك راشد ولا شرع. النصارى إذا تطهروا لم يتطهرون لأن المسيح قال لهم تطهروا، بل يتطهرون لأنهم يتأذون من هذا القدر. أما المسلمون فيتطهرون ديانة وطاعة لله عز وجل، فالاستنجاء بتأخذ عليه ثواب. فيقول يستحب، يبقى هنا الباب أصلا باب استحباب، الإنسان بياخد أجر من هذا الفعل، لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله. ده أدب من أدب التخلي اللي هي أذكار دخول الخلاء، أن يقول بسم الله. وفي ذلك الحديث يقول، حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وصححه السيوطي والمناوي وحسنه ابن حجر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. سر غيبي لا يعلمه إلا الله، الله عز وجل أظهره لنا. إن الإنسان إذا دخل الخلاء وقال بسم الله يضرب ويطمس على أعين الجن فلا يرى عورة بني آدم. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أنه إذا دخل الخلاء قال بسم الله. لو الإنسان تعمق في هذه الفكرة أن الله عز وجل ستر عورة بني آدم عن الإنس وعن الجن، وأمر الإنسان أن يستر عورته ما بين أعين الإنس ولا يستطيع أن يسترها عن أعين الجن، فشرع الله عز وجل ذكر اسمه حتى يطمس على أعين الجن فلا يرى عورته، لأن الله عز وجل حريص على أن المسلم يحافظ على عورته، وذلك من غيرة الله عز وجل. فإن الله يغار كما في الحديث الصحيح، إن الله يغار. ومن غيرة الله عز وجل أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل الفواحش الله عز وجل يغير عليها، من أجل ذلك حرمها، خصوصا كشف العورات، من أشد الأمور التي حرمها الله عز وجل كشف العورات بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وخصوصا المرأة، فإن الله عز وجل يغار على المرأة حتى جعلها كلها عورة، كل المرأة عورة كما في الحديث الصحيح، المرأة عورة، فيحرم عليها أن تظهر شيئا، لأن الله عز وجل هو الذي حماها من عنده، لم يحميها قانون ولم يسترها قانون، بل القوانين الوضعية كلها بتعرى للنساء. ولما أي واحدة مش عاجبها حاجة تجي قلعة، كأنها قلعت كده يعني خلاص جابت حقها، هي شيطانية، لأن الذي يبحث عن عورات المسلمات هو الشيطان. إنما الله عز وجل حرم ظهور عورة المرأة، ولذلك جعل الله عز وجل التبرج من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات، يعني المتبرجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الإسراء رجال نساء كاسيات عاريات، فقال إنهن إيه؟ ملعونات. كاسيات عاريات ده من إنهن يعني إيه؟ من التبرج. وكذلك الزنا، فهو من الفواحش التي حرمها الله عز وجل ولم يجعل فيها حق لأحد، لا للمرأة نفسها ولا لزوجها، كما يقال القانون الوضعي بيقول إن الزنا حق شخص للمرأة، فإن زنت وهي غير متزوجة فهي بالخيار، هي حرة، لو كانت متزوجة فزوجها يخير، إن قالوا له إن قال آه أنا موافق تترك لأنها أصبحت حق الفراش، إن قال لا مش موافق تاخدها ست شهور بدون حق أو سنتين بكتير خالص، فأصبح حق للمرأة امتلكها، كأن الزوجة امتلك المرأة اشتراها بفلوسه، ده هو ده بقى عين هضم حق المرأة. أما إعطاء حق المرأة نقول لا، اللي بيدافع عن المرأة هو ربنا، لم يترك لأحد من البشر أن يدافع عنه، ولذلك جعل الزنا ما فيهوش شفاعة، من أشد الأمور التعدي على عرض المرأة عند الله عز وجل، ما فيهوش شفاعة، الذي يذنب المرأة محدش يقدر يقول تقدر تفعل ذلك غير القتل، لو واحد قتل واحد ممكن يعفى عنه ولا لا؟ لحتى لو عمد مع سرقة الإسارة والترصد أهله ممكن يعفو عنه، لهم القصاص أو الدية أو العفو، مخيرين من الثلاثة، اما القتل خطا فهو مخير من الديه والعفو. طب الزنا ولي المراه مش مخير بين العفو، لا ده الامر قضى فيه الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل سطر عورات بني ادم انه اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله، هذه التسميه تستر عوره المسلم امام الجن فما بالك بالانس. ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك، حديث متفق عليه. قال في القاموس الخبث والخبائث يعني ذكور الشياطين واناثها. ونقل السيوطي عن الخطابي ان الخبث بضم الباء جمع خبيث. قال وعامة اهل الحديث يقولون الخبث يعني تسكين الباء وهو غلط، والصواب الخبث مضمومة الباء. وقال اما الخبث بالذكور فهو الشر. ثم اورد السيوطي الرد عليه في تخطئة التسكين. خلاصة الكلام ان الخطابي قال الخبث بضم الباء ونسب ان عامة اهل الحديث يسكنون الباء، والصحيح ان الخبث هم ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي والحافظ والألباني وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. وحديث ضعيف فيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وضعف اسناده الامام النووي والشيخ الالباني رحمه الله تعالى والبوصيري رحمه الله تعالى. ده ذكر الخروج من الخلاء، يعني احنا قلنا مناسبه ذكر دخول الخلاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا استعان بالله عز وجل انه يستعين من الشياطين انه لكم عدو مبين. أما الخروج فيقول غفرانك. العلماء نظروا هذه المناسبة، اشمعنى لما يخرج من الخلاء يقول غفرانك؟ ما يقولش الحمد لله ليه؟ الحديث الثاني ضعيف اللي هو فيه الحمد لله. اشمعنى المغفرة يعني؟ ما قالش رحمانك ليه؟ رحمتك ليه؟ لماذا صفة المغفرة في الخروج من الخلاء؟ العلماء اجتهدوا في ذلك وذكروا منها عبارات، منها ان المسلم اذا دخل الخلاء انه يتذكر خروج الغائط فينشط بدنه، فلما ينشط بدنه يتذكر ذنوبه فيريد ان يستغفر لذنوبه حتى ينشط. تعرف الانسان اللي بيضعفه عن العباده حاجتين، حاجه حسيه وحاجه معنويه. الحسيه اللي هي بدن، ولما الانسان ينحبس فيه الغائط بيحصل له تكاثف في جميع الاعضاء حتى في المخ، ودي عمليه طبيه ان الغائط فيه امونيا، والامونيا والنشادر بيطلع منها مواد تعمل للإنسان هبوط وغيبوبة. مش مريض الكبد لو ما عملوش حقنة شرجية يجيله غيبوبة، الغيبوبة دي من الأمونيا. فالغائط لما يتحبس في جسم الإنسان بيبدأ يحس بكسل وعدم نشاط. فإذا دخل الخلاء وفرغ بطنه من هذا المحتوى يطلع بقى إيه منتشي وسعيد ونشيط، لأنه تخلص من مصدر تكاسله. الشيء الثاني المعنوي الذنوب. فالذنوب ايضا تعيق الانسان زي الغائط تماما، تعيقه عن الطاعه. كل ما يكثر من الذنوب كل ما يتكاثر على الطاعة، كل ما يخف من الذنوب كل ما ينشط على الطاعة. فلما الإنسان دخل الخلاء وتذكر نشاطه إن هو تخلص من جزء من مكسلاته، تذكر الجزء الآخر المعنوي اللي هو الإيه؟ الذنوب، فقال غفرانك حتى يتخلص من الحسي والمعنوي وينشط العبادة والطاعة. ده معنى المعاني اللي ذكرها في القرآن. في معنى آخر إنه لما تذكر المسلم نعمة الله عليه لما يخرج من الخلاء وقد انتهى من الغائط أنه لا يستطيع أن يشكر الله على هذه النعمة، لأن لو حبس الغائط فيه لعذب عذابا شديدا. فيتذكر هذه النعمة التي لا يستطيع أن يشكرها بكل ما أوتي من قوة وطاعة، فيتذكر مغفرة الله عز وجل فيقول غفرانك. وفي معنى ثالث وده أقوى المعاني، من أقوى المعاني، إلا أن المعنى أول معنى ده هو المناسب، المناسب أكثر مناسبات. المعنى الثالث أن الإنسان لما يكون في الغائط في الخلاء يحرم من ذكر الله، فيجلس فترة من الزمن لا يذكر الله فيها، فيخرج يقول غفرانك من أجل إن هو ترك ذكر الله في هذه المناسبة. وردي عليه، رد على هذا هذه المناسبة، إن الإنسان مأمور بذلك كالمرأة الحائض المأمورة بترك الصلاة في أيام حيضها، فقد تركها للصلاة هو قمة طاعتها، طاعة الله عز وجل في تركها للصلاة. وكذلك طاعة الرجل إذا دخل الخلاء أن يكف عن ذكر الله. فقالوا المعنى أعمق من ذلك، إن الإنسان لما يضيع وقته وجزء من وقته في غير طاعة الله عز وجل يتذكر أنه فاته من الزمن وقت قصر اللحوق بالصالحين، فيتذكر المغفرة اللي هي بتكثر من خطى الإنسان إلى إيه؟ إدراك الآخرين. ولذلك لما حاول الكلام ده هتوضح المعنى. قالوا التوبة على ثلاثة درجات، التوبة والاستغفار على ثلاث درجات. الدرجة الأولى توبة العوام، وهي التوبة من الذنوب والمعاصي. أكثر الناس يتوبون من الذنوب والمعاصي فقط. التوبة الثانية توبة الصالحين، وهو الاستغفار من فعل الطاعة زائد الذنوب والمعاصي. يعني الصالح لما يذنب بيتوب ويستغفر، ولما يطيع يتوب ويستغفر. ولكن التوبة دي غير التوبة دي. التوبة في الذنب لما تاب واستغفر، تاب واستغفر لأن الطرف ذنب. والثانية لما فعل طاعة تاب واستغفر معذرة إلى الله من هذه الطاعة، بمثابة المعذرة. لما الإنسان يخلص الصلاة بيقول إيه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، بيعتذر إلى الله بهذه الصلاة لا تليق بحق الله، وإن هذه الصلاة التي أداها لا تليق بجلال الله عز وجل، فيستغفر بمثابة المعذرة لله عز وجل. فده النوع الثاني من التوبة. النوع الثالث توبة الأبرار. قال إن توبة الأبرار بتبقى توبة من تضييع الوقت. توبة من تضييع الوقت، يعني الأبرار بيتوبوا من ثلاث حاجات. الذنوب الذنوب والمعاصي بيتوبوا من الطاعة، ويتوبوا من تضييع الوقت. الهدف إيه بقى من تضييع الوقت؟ إن هو لو ضيع وقته في المباح تذكر أنه قصر عن اللحوق إلى الله عز وجل، كأنه في سباق. في سباق، السباق غيره يجري وهو بيجري، لما يضيع في السباق وقت ده معنى كده إن هو غيره سبق، فيتذكر هذا السباق والتنافس فيستغفر لعل هذا الاستغفار يكون له قوة في إدراك ما فاته من الوقت. فقالوا إن النوع الثالث ده هو نوع دخول الخلاء، إن المسلم لما يدخل الخلاء بيتذكر إن غيره بره بيذكر ربنا، واحد مره قال اذكر ربنا وهو محبوس عن ذكر الله، فيطلع يستغفر الله بسرعه عشان يدرك ما فات. ده الكلام ده في ايه؟ في الخلاء، مش بيتفرج على ماتش، مش بيضيع وقته في ازازه اللب. ينفع يشغل قران يسمعه، بس المصدر الصوت يكون خارج الخلاء. السماع مش ممنوع. فده نوع من انواع الحب الصائب بالتنافس، يعني اللي هو يذكر الله بعد ما يخرج بالمغفره والتوبه. والانسان لا يفوته في يوم من الايام الا ممكن يضيع اوقات، بعض الاوقات في اثناء اليوم، انما ان هو يدرك ذلك بالاستغفار والتوبه. يستغفر ويتوب من هذه الاوقات التي ضاعت في المباح، لانه هو في سباق. كل ثانيه بتفوت من عمره كان ممكن يدرك بها في الجنه درجه، وهو اللي قصر عن هذه الدرجه فيستغفر ويتوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر في اليوم اكثر من 100 مره. طب فرضيه الاذان مثلا كده في نفسه ولا كل الاذكار الذكر باللسان بالقلب؟ سواء باللسان او بغيره، عطس ذكر ربنا الاذان او غير ذلك. لو اراد ان هو يسمع شيء، كان بعض السلف حتى لا يضيع وقت في الخلاء كان يجعل ابنه يقرا عليه وهو في الخلاء، يقعد بره ويقرا ويعلي صوته عشان هو يسمع حتى لا يضيع الوقت. فممكن الانسان برضه يستمع، يعلي الكمبيوتر شويه او يجيب سماعه بلوتوث ويحطها في ودنه بحيث ان هو يستفيد من هذا الوقت ان استطاع. إن ما استطاعش ممكن يردد في قلبه الذكر دون أن يردد بلسانه. فهي دي المعاني في كلمة غفرانك. ليه وهو طالع من الخلاء يقول غفرانك؟ لأن طلب المغفرة من الله عز وجل من أسرع الأمور للحوق بالآخرين في السباق إلى الله عز وجل. حتى يعني في ناس قراءة الجرايد لكن من ده بيقولوا ممنوع غفرانك. لا، مش ممنوع قراءة الجرايد العام. هو الأذكار بس يعني السياسه خلاص. لا يعني في ده ماشي، هو من باب ان هو يستفيد بوقته. هو مشكور ان هو بيستفيد بوقته في هذا المكان، يعني ان هو حريص على الوقت. ولكن المقصود بالانسان ان هو يعني يستفيد بوقته بشيء فيه طاعه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لان اليسرى للاذى واليمنى للمسؤول. قاعده عامه ذكرت فقهاء ان الانسان يستعمل اليد اليسرى في كل ما خبص، واليد اليمنى في كل طاعه وفي كل شيء طيب. يعني انت عايز تحط طيب تحط ايدك اليمنى، عايز تشيل القذر تشيله ايدك الشمال. وكذلك دخول الخلاء ودخول الامور الاشياء او الاماكن التي فيها طاعه واماكن طيبه كالمساجد مثلا، المساجد من احب البقاع الى الله عز وجل، والسوق من احب البقاع الى الشياطين. فالانسان لو دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، واذا خرج الى الدنيا قدم رجله اليسرى. اما في الخلاء عشان هو كان فيه شياطين يقدم رجله اليسرى، واذا خرج لان اللي خارج الخلاء افضل من الخلاء فيقدم رجله اليمنى. ويضع ما فيه ذكر الله او قران صيانه له. واحد دخل الخلاء ومعه شيء في ذكر الله أو قرآن فيضع صيانة له، فإن كان ذلك دراهم فقال أحمد أرجو ألا يكون به بأس. قال: والخاتم فيه ذكر الله يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء. طيب، هو هنا ما ذكرش الحكم، هو بيقول ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن وصيانة له، ما قالش هو حرام ولا مكروه. المذهب على الكراهه. المذهب يكره اذا لم تكن حاجه. هي المساله هل يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ من باب الافضليه لا مانع، محدش من العلماء اعترض على ان الافضل ان يترك ما فيه ذكر الله خارج الخلاء. اما من باب الوجوب والحرمه فالحنابلة على الكراهه، وبعض اهل العلم حرم ذلك، إلا أن الفقهاء في موضوع القرآن والمصحف شددوا في ذلك تشديدا كبيرا. لأن المصحف له قداسة. رفعه الضياع. ما هو إن لم تكن حاجة. لو خايف حاجة تضيع أو شيء كده ممكن يعني المرأة ساعات تبقى لابسة سلسلة فيها قرآن فيها آية الكرسي وتدخل بيها الخلاء لو قلعت السلسلة دي وشالتها برا ممكن تتسلق فهو الإمام أحمد قال ممكن تشيلها وتحطها في الشنطة لو حتى لو دخل الخلاء لأنه قال إيه لأنه إن كان الخاتم فيه ذكر لا يجعل فصه في بطن كفه يعني الفص اللي برا هتحطه بطن كفه ويبقى ضعيف زي لو شاله حطه في كده خلاص فده المقصود طب لو دخل ومعاه مصحف الفقهاء بيمنعوا ذلك يقولوا لا المصحف لا المصحف بالذات لا وفتاوى في ذلك شديده جدا تقديسا للمصحف والمصحف حاله غالبا ما بيتسرقش يعني هو لو اتحط بره مش هيتسرق لان المصاحف يعني ما حدش بيتسرق لا الحراميه مش ممكن يتنسب انما الحرامي مش يعني ناسه ورده يعني وخد يا ابني المصحف دي ورده فالحراميه زي دي في المصاحف انما لو ما لقيتش مكان تضع فيه المصحف ممكن تضعه في شنطتك او في جيبك صيانه له من الاذى طيب الموبايلات اللي فيها مصحف تاخد نفس الحكم؟ لا ما تاخدش نفس الحكم لان الموبايل اللي فيه مصحف في الحقيقه ما فيهوش مصحف لو فتحته كسرته وفتحته مش هتلاقي مصحف انما بيسموه مصحف الكتروني يعني هي بيطلع ورقه المصحف لما تطلع اشارات معينه تخش مع بعضها تطلع لك ورقه المصحف تطفي الموبايل راحت ورقه المصحف فتاخد حكم المصحف لما الورقه تبقى باينه خلاص لما تفتح صفحه المصحف كده وهي على ظهر المحمول تبقى كده تاخد حكم ورقه المصحف لانها ظاهره اول ما تقفل المحمول يبقى كده ضاعت ورقه المصحف يبقى مفيش ورقه المصحف يبقى الحرمه انك انت تسيبه مفتوح وتخش بيه وهو مفتوح على ورقه المصحف. حتى لو في ايه؟ مفتوح لنا ايه قرانيه؟ لا ما هو برضه ذكر القران باللسان ذكر القران باللسان ممنوع برضه في الكلام من يعني والافضل اللي قاله المجمع ان القران ما يبقاش غنى الموبايل بل قرر المجمع ان يحرم جعل القران غنى الموبايل. لان ده استهزاء بالقران وعدم قداسه للقران، القران مقدس ما يبقاش رنه الموبايل، يعني رنه الموبايل ده للتنبيه. انما القران جعل لتنبيه القلوب وللذكر والموعظه. فهم المجمع لما اجتمع ليقرر المساله ديت قرر فيها الحكم تقديسا لايات الله عز وجل. وده نقل السلف، ده السلف ان ايات القران لا تمس بأي شيء ولا فيها شبهة. الأذان والدعاء أخف. النشيد لا ما يخشش في الذبح. هو قالوا الآيات القرآن. في أحاديث بتقول مثلا يعني الشيخ مشاري عامل حديث مثلا بيساعد الناس مثلا في القرآن. يبقى زي أحاديث هو بص أنا هقول لك على حاجة هي الأمر متدرج. يعني آيات القرآن دي أشدها. أقل منها الأحاديث النبوية، أقل منها الأذان، وبعد كده الأنشيد. أو الأدعية، وبعد كده الأنشيد. فالأمر فيه متدرج يعني الكراهة والحرمة بتدور حوالين الحاجات كلها. هتقولي الحديث هقول لك برضه لا يخلو من كراهة. لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وله من القداسة ما نهى. فالإنسان أفضل حاجة يحط نشيد، يحط رنة موبايل ده تليفون. تليفون يعني المفروض رنته رنه التليفون. ان كان عايز نشيد ماشي يحط فيه نشيد. اكثر من النشيد الدعاء بعد كده يقفل هذا الباب لان الباب ده لو اتفتح بعض الناس بتضع الايات وتقف الايات ممكن تتقفل في وضع لا يقف لان حتى المصحف لما تيجي تقراه انت ملتزم بالوقوف. المصحف ده فوق الناس اللي حاطين المصحف وحاطين مواضع للوقوف وقف لازم وقف مستحب. الوقف ده معنى كده ان ايات القران لها قداسه ما ينفعش تقف عند اي كلمه ولو وقفت غصب عنك وقف اضطرار بتجيب كلمه او كلمتين حتى يتضح المعنى وتبتدئ من ابتداء صحيح يصح فيه المعنى. طب انت هتظبطه ازاي في الموبايل؟ فالامر فيه يعني فيها حرج وفيه قداسه لا ينبغي للمسلم ان يفعلها. فصل وان كان في الفضاء ابعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى حتى لا نراه حديث صحيح رواه ابو داود صحيح بشواهده صححه الامام النووي والامام البغوي والشيخ الالباني رحمه الله تعالى. والبراز بالفتح اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، وده من الادب، الاداب في قضاء الحاجه هو يبعد عن اعين الناس. احنا في عصرنا ممكن يغلق الباب جيدا حتى لا يراه احد، هذا في معنى البعد والابعاد. في معنى اخر للابعاد حتى لا يسمع له صوت في اثناء قضاء الحاجه، فده ايضا في معنى ان استطاع الانسان ان يفعله يفعله. انطلق حتى لا يراه. من اخطاء الناس ان هو احيانا يدخل خلاء ويترك الباب في اماكن عامه، او يترك الباب فيه موارب او غير ذلك مما يجعل فيه حرج، مثلا ممكن يظن ان المكان ده ما فيهوش حد فيقتحم المكان وهو لا يقصد فيرى منه عوره ويرى منه شيء، فالانسان يتحفظ على ذلك رعايه لعورته. ويستتر عن العيون لما روى ابو هريره، وعايز يقول اول حاجه يبعد يبعد اذا كان في الفضاء يبعد. ويستتر عن العيون، مش البعد بس، يستتر عن عيون الناس لعل يراه احد غير ذلك. لما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اتى الغائط فليستتر، فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من الرمل فليستتره. الكثيب اللي هي الكومه من الرمل، يبقى في كومه يستدبره يعني يقضي الحاجه خلفه. الحديث ده ضعيف، ضعفه الحافظ والشيخ الالباني ورواه ابو داود، والحديث فيه مجهول، احد المجهولين يعني. ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه. رخوا ورخوا ورخوا، الراء مثلثة تأخذ ثلاث حركات، ولكن الأبلغ والأفصح الكسر زي رشوة ورشوة ورشوة، والأفصح الكسر رشوة. يرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه البول. الرخ مكان الرخو اللي هو لين، لا ليس صلب. لو انت لو الانسان بال في مكان الصلب لارتد عليه البول، يترشش عليه. اما المكان الرخ فيمتص البول، لان البول بيجد مساق فيه ولا يرد على صاحبه، سواء بقى قائما او جالسا، لان الحنابله يقولوا لا يكره البول قائما، بشرط ان هو يرتد لنفسه مكان الرخوه. كان هيبول في مكان رخ يجوز له ان يبول فيه دون ان يرتد عليه البول، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. رفع الثوب حتى يدنو من الارض يعني اذا اراد قضاء الحاجه يجلس اولا ثم يرفع ثوبه. ليه؟ حتى لا يراه احد، مش وهو واقف يبقى رافع الثوب وقاعد لعل يراه احد في هذا فتظهر عورته. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجه ليرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. اخرج هذه الاحاديث الثلاثه ابو داود. الحديث الاخير برضه صحيح، صححه الشيخ الالباني ورواه الترمذي وابو داود والدارمي. ويبول قاعدا لانه استر له وابعد من ان يترشش عليه الدم. يبول قاعدا ده برضه مش حكم، انما الحنابلة بيقولوا لا يكره البول قاعدا، لا يكره البول قائما، يعني يباح له ان يبول قائما ويباح له ان يبول جالسا، ولكن العبره فيه بالستر، استر له وعدم ترشش البول عليه. لو الاثنين دول حافظ عليهم وهو قائم يباح له. عدم رفع الثوب حتى يدنو من الارض في معنى ان الانسان يستر عورته مهما يكن. بعض الناس بيبولوا ويطلع يستنجي في الميضه امام الناس، هذا طبعا امر خطير، فيه من قلة الحياء وفيه من خبث القلوب، لأن الإنسان اللي يرتضي النفس لظهور عوراته أمام الناس ده مريض في قلب مريض، لأن الفطرة تجعل الإنسان دائما متستر ويستر عوراته من غيره. حتى الطفل الصغير عنده فطرة أنه يستر عوراته من غيره، فالإنسان لو فعل ذلك ففطرته مختلة. فصل: ولا يجوز استقبال القبلة في استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا لون. استقبال القبلة أو استدبارها فيها تفصيل: إن كانت تستقبل أو تستقبل في الخلاء فيحرم على هذا، وأما إن كانت في الفضاء فمكروه. إن كانت في الفضاء تحرم، وإن كانت في البنيان فمكروه. إن كان شيء إيه؟ يغسلها. ده سواء استقبال أو استدبار. الاستقبال والاستدبار سواء، بس المسألة فيها خلاف عن الشعر. العلماء اختلفوا في مسألة استقبال القبلة واستدبارها. أول مذهب قال: لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء، لا يجوز مطلقا. ده مذهب ابن حزم، رواه ابن حزم عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة والأوزاعي، وهو قول سفيان الثوري وأبي ثور ورواية أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. المذهب الثاني عكسه: يجوز في البنيان وفي الصحراء. ده مذهب داود الظاهري وربيعة شيخ الإمام مالك، وكلا الطرفين استدل بأدلة منفصلة، يعني استدل بأدلة عدم الجواز اللي بيقولوا عدم الجواز وعممها، والاستدل بأدلة الجواز قال بيها وعممها. ماشي. المذهب الوسط بقى اللي هو المذاهب الوسط: يحرم في الصحراء ولا يحرم في البنيان. ده مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات، وده قول الجمهور إن هو يحرم في الصحراء ولا يحرم في البنيان. قال الحافظ ابن حجر: ده أعدل الأقوال، لأنه وصف بين القولين، لأن في أدلة للتحريم وفي أدلة للجواز. اللي قالوا التحريم بالأدلة دي عممها، واللي قالوا الجواز عممها. المذهب الثالث أخذ جمع بين الحديثين. في مذهب رابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ولكن يجوز الاستدبار. يجوز الاستدبار، وده خدوا الأحاديث: إذا أتيتم غائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. ده حديث عام، اللي خدوا اللي قالوا بعدم الجواز خد بيه في كل الأماكن. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر بيت استقبل الشام، استدبر بيت الكعبة، استدبر الكعبة وقضى حاجته في الدنيا. فبعض العلماء خد من ده حديث عام بأنه يجوز مطلقا. المذهب ده بقى قال إيه؟ هو استدبره، يبقى اللي يجوز هو الاستدبار. المذهب الخامس: يكره مطلقا. المذهب السادس: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. فرق بينه وبين المذهب الرابع ان يجوز الاستدبار في البنيان والصحراء، انما المذهب ده يجوز الاستدبار في البنيان فقط. ده مذهب ابو يوسف ومذهب ابن عمر، واحنا قلنا مذهب الشافعيه هو قول الجمهور، قول الحنابله وقول المالكيه ان هو يحرم في الصحراء ولا يحرم في البنيان. المذهب السابع: التحريم مطلقا، هو نفس المذهب الأول. الثامن، المذهب الأخير السابع بقى والثامن: يحرم على أهل المدينة فقط، وده قول ضعيف جدا نسبوه لأبي عوالة صاحب الإمام المدينة. دي الأقوال في المسألة، وأرجحها وأقواها وقول الحنابلة أنه لا يجوز في الصحراء ويكره في البنيان. الأدلة بتاعت الحنابلة، احنا عندنا خمس روايات في هذه المسألة تقريبا توافق الأقوال اللي ذكرناها. لما روى أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت بغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث ده خالد استدل به من قال بأنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء، استدل به من قال لا يجوز استقبال القبلة مطلقا زي أبو أيوب كده لأنه كان في الشام، كان الشام فيها مراحيض، مراحيض مش فضاء ده خلاء. ده أقوال، ده استدل به أقوال المانعين. فقال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. حديث متفق عليه. ينحرف عنها، ينحرف عن القبلة في أثناء قضاء الحاجة، يعني المراحيض بني اتجاه القبلة كده، فبدل ما يجلس اتجاه القبلة ينحرف هو عن القبلة ويستغفر الله من هذا لأنه ذنب. مع ماشي بالفعل نفسه، يعني استغفر الله لنفسه لأنه انحرف وفعل ما أمر به، يعني هو كده ما يفهمش، إنما الاستغفار من هذا الأمر القبيح الذي وقع فيه المسلمين، إن هم إزاي يعملوا مراحيض تجاه القبلة هم ممنوعين بذلك. طيب في استدبارها روايتين، يعني في استدبار القبلة روايتين، إحداهما لا يجوز لهذا المذهب، لهذا الحديث، برضه استدبارها في الصحراء لا يجوز، اللي يعني المذهب ما يفرقش بين الاستقبال والاستدبار، بس الاستقبال رواية واحدة والاستدبار روايتين، والرواية الثانية جت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يقول ويجوز لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. دي المذهب، المذهب على انه لا يجوز، لا المذهب على الاولى مش استدبارها لا استقبالها واستدبارها في الصحراء يحرم عند الحمل عند الدخول في البنيان، انما اللي في البنيان هيجي دلوقتي. طب الرد على اللي سمعناه ان هو في البنيان، ان هو كان، هو كان الامر في الخلاء. لا شوف حديث يعني البنيان مش يقصد عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع يقضي حاجاته قدام البيت. ما هو الفهم اللي اتفهم كده في لا لا لا فهم خطا، يعني سواء في المراحيض او في مكان خلاء لكن في وسط بنيان بياخد نفس الحكم. حتى قالوا ان اللي يقطع الخلاء ايه؟ اي سد، اي حائط، حتى لو كانت حائط قماش زي الجلابيه بتاعتك، قميص لو انت ازدقت، حتى قالوا ذيل القميص، الذيل لو انت عملته ساتر بينك وبين القبله يعتبر ساتر وحاجه. وفي استقبالها في البنيان، انتوا عندكم وفي استقبالها صح؟ اصل في اصل استقبالها، استقبالها صح. روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي، وده اختيار شيخ الاسلام تيميه بن القيم. الشيخ الإسلام تيمية بن القيم يقول لا يجوز مطلقا لا في الصحراء ولا في البنيان ولا في حتة خالص لا يجوز، والثانية يجوز وده المذهب اختيار ابن قدامة. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر اللي فات، هو بيستدل بحديث ثاني لما روى عراق ابن مالك عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد أنه أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراق، وإن كان مسلم فإن مخرجه حسن، سماه مسلم لأن عراق لم يسمع من عائشة. حديث ضعيف ومعناه أي حولوا موضع قضاء الحاجة إلى جهة القبلة حتى يزول عن قلوبهم إنكار الاستقبال في البيوت. خلاص؟ استقبلوا بمقعدتي، استقبلوا بمقعدتي يعني موضع قضاء الحاجة. قال أو قد فعلوا استقبلوا بمقعدة القبلة، يعني يعني جعل موضع قضاء الحاجة تجاه القبلة حتى يعني يزول عن قلوبهم إنكار استقبال الاستقبال في البيوت. المقعدة هي موضع قضاء الحاجة التي يقعد عليها لقضاء الحاجة اسم المقعدة. حديث ضعيف ويكفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة وقضى حاجته مستقبل بيت الشام. وعن مروان الأصفر ده دليل آخر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. كان ابن عمر في السفر ومعاه مروان الأصفر فجه أراد أن يبول فعرض البعير أجلسه بركه واستقبل البعير بينه وبين القبلة وبال. فقال له أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود حديث حسن الشيخ الألباني والبيهقي رحمه الله جل وحسنه الحازمي جل أيضا. هذا من الأدلة على جواز استقبال القبلة في البنيان ولكن مع الكراهة. فمأخذ هذا القول لا الحنان بصراحة كراهة في مواضع أخرى ولا في ال ما أخذ هذا القول حديث النهي وحديث الفعل. فالنهي يدل على التحريم والفعل يدل على الصرف عن التحريم. وقول ابن عمر هنا فلا بأس لا ينافي الكراهة لأن الكراهة يجوز فعلها فعلها ولا ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما له. برضو التعليم فيه مآخذ وفيه نظر أن يكره استقبال الشمس والقمر تكريما له. ثم المأخذ الحنابلة في باب التكريم الشمس والقمر أن فيهما نور والنور اللي في الشمس والقمر قال هو نور الله عز وجل. طبعا هذا كلام يحتاج الى دليل. حتى بعض العلماء غالوا في ذلك وقالوا ان اسماء الله الحسنى مكتوبه على في الشمس والقمر فاستقبالهم استقبال اسماء الله الحسنى. طبعا هذا الكلام عاري عن الادله تماما ولا يوجد دليل على ان اسماء الله الحسنى مكتوبه لا في الشمس ولا في القمر انما هما مخلوقتان ينوران بأمر الله عز وجل وليس هذا نور الله يقول تكريما لهم. يبقى فيش دليل على ان التكريم الشمس والقمر مكرمين انما ممكن يكون فيه مأخذ اخر وهو ان النور يكشف العوره فيكره استقباله اثناء قضاء حاجه من باب ستر العوره. مثلا لو استقبل النور من خلفه راى عورته لان النور يكشف ما تستره الملابس. فلو فعل ذلك يبقى العبرة مش بالشمس والقمر بقى استقبال كل الأنوار ومش تكريما لهما إنما المأخذ هو سترا لعوراته. يبقى العبرة فيها ستر العورة. يبقى تأخذ المسألة دي حكم إيه؟ ستر العورة في إن هو لا يرفع كعبه حتى يدنو من الأرض ولا يستقبل النور حتى لا ينكشف ثوب. وأن يستقبل الريح برضو يكره أن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. الريح جاية كده وهو في اتجاه الريح وبال ماذا تتوقعون؟ يرد عليه البول فيبقى كده هو لم يتنزه من البول لأنه مأمور بالتنزه من البول، لأن أكثر عذاب القبر من البول. أكثر الناس يعذبون في قبورهم بسبب أنهم لا يتنزهون من بولهم. لا يتنزهون يعني لا يتسترون من البول، ويرد عليهم البول دون أن يتحاشوا ذلك. فصل: ويكره أن يبول في شق أو ثقب. وأيضا في مسألة وما تكرهاش، يكره البول في النار عند الحنابلة. يجي واحد في النار بال في النار، وما أخذ الحنابلة بذلك أنه يورث السقم، وقال في الرعاية أو رمال، يقص عليه الرمال. طبعا القياس أصلا لابد أن يكون في شيء ثابت، أنا أقص على شيء ما ثبتش أصلا. فلو ثبت على النهي عن البول في النار لأخذنا منه هذا الايه؟ القياس. أما البول في النار لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول في النار، إنما لو كان هذا من أفعال السحرة ومن أفعال أصحاب التنجيم وغير ذلك يحرم للمشاهد، لأنهم يتشبهون به. بعض السحرة يبول في النار يعني رعاية لأوامر الشيطان أو غير ذلك، فإن كان ثبت كده يحرم لأجل ذلك. إنما كفعل البول نفسه من باب آداب التخلي ده ما ثبتش منه دليل. هيحرم ولا يكره؟ هيحرم لو كان تشبه بالسحرة، من باب التشبه مش باب قضاء الحاجة، رجع قضاء الحاجة. وكل الأفعال بتاعة السحرة يحرم التشبه بها. ويكره أن يبول في شق أو في ثقب أو في ثقب، لما روى عبد الله بن خرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود. حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن فيه نزاع في صحته. صححه غير الشيخ الإسلام الشيخ الألباني كابن حزم والمستكد والإمام النووي وابن خزيمة. والإشكال كله في أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، ولا هو حديث عن قتادة عن عبد الله بن سرجس. قتادة مدلس، لابد أن نقبل حديثه بالتحديث، بالتصريح بالتحديث. الشيخ الألباني يقول ما صرحش. قتادة ده هو التابعي ولا حد ثاني؟ قتادة التابعي. فا الإشكال كله بقى، هل قتادة سمع من عبد الله بن سرجس ولا لا؟ بعض أهل العلم قالوا إنه سمع منه زيد علي بن المدينة، قال سمع قتادة من عبد الله بن سرجس. فيبقى كده التدليس الشبهة بتاعه زادت، بتاعته زادت. فالحديث يعني شبه الألباني ضعفه، وبعض أهل العلم صححه. والمسألة تحتاج لبحث يعني، ولكن الصحيح إن هو صحيح. ولأنه لا يأمل أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه. الأولى المأخذ الأول ليس عليه دليل إن هو مسكن للجن، لعله ربما يكون مسكن للجن، ولكن أن يكون فيه دابة تلسعه ده مأخذ صحيح، إن ده مسكن الهوام والدواب. يجي يقول في شق يخرج منه ثعبان حية تلسعه، فممكن يكون مسكن للدواب والهوام التي يؤذيها، بلاش تلسعه. هو يحرم عليها دية الحيوانات، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروس والعظم؟ قال انه زال اخوانكم من الجن، فيقاس عليه كل حيوان المحترم. ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هو هنا قال يكره، خلاص المغني قال يحرم، لو قريت المسألة النور يقول لك ويحرم اللو في الطريق وظل النافع والمورد المياه. طيب الصحيح في المذهب الكراهة للتحريم. الصحيح في المذهب الكراهة. طب ليه كلام ابن قدامة اختلف منه من المغني للكافي؟ لأن المسألة فيها وجهين. مسألة فيها وجهين الكراهة والتحريم عند الحنابلة. فاختار في المغني التحريم واختار في الكافي الكراهة. طب مين الأسبك والأتقن المغني ولا الكافي؟ المغني. أنا قلتها بكده. الكافي أتقن وأسبك من المغني. ليه؟ لأن الكافي اتألف بعد المغني. ألف ابن قدامة بعد المغني مش قبله، رغم إنه في الترتيب قبل المغني. بس أحسن من المغني في عبارته. ولذلك اللي يدرس الكافي قبل المغني بيستريح، نفسه بيستريح كده. ليه؟ لأن الكافي ظبط له كل المشاكل اللي في المغني. يعني قال هنا كراهة، لما يجي ياخد في المغني التحريم يبقى عارف إن الكافي أسبك وأحسن، فيمشي على الكراهة. فكدراسة صحيحة بعد منار السبيل ياخد الكافي وبعدين المغني. لأن الكافي يعتبر ملخص للمغني نفس العبارات تقريبا، وأسبك منه من جهة التنظيم، منظم ومرتب. في بعض الأوهام اللي ذكرها برضه نفس الأوهام في المغني، ولكن إن شاء الله عن الأوهام اللي هتذكرها اللي في الكافي أنا أذكرها إن شاء الله في أثناء القراءة، لأن بعض العلماء تتبع أوهام الكافي، وإن شاء الله لما نجي لها نبقى نوضحها. ففي أربع أماكن الحنابلة اللي نصوا عليها من القراءة، اللي هو البول في الطريق، والظل النافع، ومور الماء، والبول في موضع تسقط فيه الثمر. أربع مواضع اللي هو تحت شجرة مثمرة عليها ثمر يقصد. الأربع حاجات دول هم نص الحنابلة على القراءة في هذه الأماكن. الخامس البول في المغتسل. دول كده دي خمسة كده خمس حاجات بس دي أربع حاجات نص كده. الحنابلة والبول في المغتسل ده فيه دليل آخر، فلو ضمناهم كلهم على بعض يبقوا خمسة. معاك المغتسل مغتسل هنجيلها دلوقتي. البول في الطريق الحكمة منه إن الإنسان لو بال في الطريق هيؤذي المسلمين، والطريق ده مطروق. الطريق ايه الفرق بين الطريق والصراط والسبيل والنجد؟ الأربعة معنى الطريق، إنما الطريق معناه طريق مطروق. ماشي مش حديث مش إيه؟ مر علي قبل كده إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. مش في إلى إيه؟ صراط المستقيم. طريق المستقيم يعني الطريق ده طريق مطروق قبل كده. إحنا حمد الله. يعني ما سمعناه من القرآن أنزل على موسى وأنزل على من قبل موسى، لأنه مطروق، طريق مطروق. أما السبيل فممكن يبقى مطروق وممكن ما يبقاش مطروق. ويسمى ابن السبيل، يعني ضايع. ولذلك يباح له الزكاة عشان خاطر نجاته من هذه المهلكة، ضياعه. والصراط كذلك، الصراط طريق مستقيم. والنجد فهديناه النجدين. النجد الطريق الواعر فيه صعود ونزول، ولذلك سمي نجد بنجد لأنها طريقها كله جبال وفيه مرورة. النجدين نجد، النجدين يعني نجد الخير ونجد الشر. نجد الخير فيه وعورة صح؟ أهل الخير دائما لما يفعلون الخير يجدون صعوبة في الوصول للخير، وأهل الشر كذلك. أهل الشر يجدوا صعوبة في تحصيل شرهم. شوف دلوقتي المكر اللي مصر بتمر بيه، في صعوبة ولا لا؟ يبذلون أموالا بالمليارات ومعاهم فيلق من الكذابين والمنافقين والأفاكين من الإعلاميين يصرف عليهم اموال طائله في النهايه بياخدوا برضه كام؟ 34%. هيعملوا اكتر من كده ايه؟ وبياخدوا ورقه. فالمقصود ان الاهل الشر واهل الخير الاثنين في نجدين، فلانهم نجدين فما اقتحم العقبه فالاثنين فيهم شر يعني، الاثنين فيهم رعوه. او ظل ينتفع به. طب الظل الذي لا ينتفع به اخرجه بالدين. الانسان ممكن يقول في ظل غير نافع، اما الظل النافع اللي الناس بتجلس تحته وتنتفع به يحرم لاذيه المسلمين. مورد مياه، لان الناس تردوا هذا الماء ليشربون منه، فلو اضره بالاذى والبول فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ملاعن، لان راح يشرب من الماء وجد فيه بول سيلعن صاحبه. ملاعن يعني سبب اللعن ان يبول في هذه الاماكن، لان الاماكن دي الناس بتنتفع بيها. ده عايز مقصد من مقاصد الشريعه اللي هي بتقول ان اذيه المسلمين امر محرم، لا تؤذيهم في طريقهم. اذيه الطريق مش لازم يبول فيها بس، ممكن اذيه في الطريق ان انا سده، تلاقي واحد بتاع تاكسي مثلا جاي واقف في نص الطريق عشان ينزل واحد، او طبعا وراه صف من العربيات المتعطله. الطريق حق، الاعتصامات اللي بتغلق الطريق حق للطريق، اعمل اعتصام بس ما تقفلش طريق لصالح الناس. احنا كنا بنقول حسني مبارك في ايام لما كان بينزل من بيته بيقفلوا الطريق ساعتين، المريض ما يعرفش يروح المستشفى ولا اللي عنده امتحان يروح الامتحان. طب احنا دلوقتي احنا بنعملها بايدينا، ننزل اعتصام ونقفل الطرق. فده برضه من الامور اللي حق المسلمين، عمل مطبات بلا حق في الطريق، يجي في نص الطريق عامل مطب يكسر العربيه. طب اعمل مطب هادي يريح العربيه بس كده، ده حق الطريق. انما لو في حق، انما في هنا مدرسه مثلا نحط فيها مطب بحيث ان الشباب المتهور ياخد باله من الاطفال ماشي، انما كده على اعماله بطل. واحد عنده دكان عشان الناس تاخد بالهم من الدكان ويجي عامل مطب قدام الدكان عشان العربيه تهدي، فهو بيهدي طبعا يقول لا حول ولا قوه الا بالله يضير وشه يلاقي المحل يعني، وهكذا. طبعا دي خطوط طريق، البول في الطريق محرم كذلك، كل شيء يعترض الطريق دي حقوق المسلمين، ما ينفعش ان احنا نسقط ارض. موارد المياه برضه محرم فيها. موارد المياه كان يقال ان الهريسيا في مصر انتشرت بسبب البول في ايه؟ في الترع. البول في الترع والايه؟ والنزول في الترع. فبيقولوا بس لو قعدوا شهرين لا يبول مسلم في الترعه ده هينتهي الداء المستوطن في مصر الى الابد. لان البلهارسيا عباره عن ايه؟ السركاريا بتاعته البيض ينزل مع البول بيخش في القوقع بيعمل السركاريا، السركاريا تطلع صح؟ بتخش في جلد الانسان. فهي دوره. لو الدوره دي اتقطعت ان المريض اللي فيه عنده بويضات بلهارسيا لا يبول في الترعه، يبقى البويضات دي هتموت جواه والقوقع مش هيلاقي حد يغذيه فيموت هو كمان، وتنتهي قضيه البلهارسيا الى الابد في مصر. فبقى لنا تقريبها في البلهارسيا دي كم 100 سنه؟ سن طويله من ايام عبد السلام اللي ظهرت في الترعه. والراجل ايده اتكسرت وحتى بقت في البلد وانت ضربت الترعه، بدل ما يجيبوا تمثيليه يصرفوا عليها في الايد ضربت الترعه، يجيبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا المناعن الثلاث، البراس في الموارد. حديث والله الناس بدل ما تضحك على عبد السلام، الناس عندها دين، لما يلاقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم عليهم الكلام ده مش هيعملوا، انما لما يلاقوا عبد السلام هو اللي بيعمل الكلام ده هيضحكوا وخلاص يقول لك هنعمل ايه يعني. فهو الاشكال الكبير ان اتجاه الدوله مش عايز يقول حديث رغم ان هو ده الحاجه، واستبدل حديث شاله وقال لك احنا بقى هنعمل الحاجه. انت قاعد في الحاجه اهو ما انتش عارف تحل مشكله بسيطه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم حلها ببساطه جدا جدا جدا. لو انا علمت الناس الاداب التخلي حديث، لو انا ذكرته طبعا اقل تكلفه. طبعا محمود رضا كان بياخد قد ايه في الاعلان، وعبد السلام كان بياخد قد ايه في الاعلان، والست اللي قاعده وناسيه ان الدوده هنا راسيه بتاخد قد ايه في الاعلان؟ ملايين بتتصرف. في النهايه انا لو جبت مذيع قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث هتبقى افيد وانفع، والمذيع هياخد له 100 جنيه وينبسط ويبوس ايده ووشه وظهره، وهتبقى الامر. واجيب مثلا حلقه من حلقات التوك شو تتناقش الموضوع ده، الناس والله هتنتفع. انما الاعلانات والاغاني كل ده ملوش فايده، ما عادش بيجيب اثر عند الناس، هم عارفين ان هو ما يجيبش اثر. فهو لو ان الناس عرفوا ان من اداب ان هو لا يقول في مورد المياه والتزم بيه شهرين، بقى احنا مش قادرين نلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم شهرين بس. الله عز وجل ابتلانا بالامراض وعلمنا ان الامراض دي هتنتهي باتباع السنه، فسيبنا الامراض تستوطن فيه وخالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنه وحاولنا نعالجها. مش الاسلام هو الحل، لا، الاعلانات هو الحل والاغاني هي الحل، وما بقتش هي الحل فعلا. في حين ان فعلا الشعب متدين، لو انت قلت له ان ده خلاف السنه مكروه حرام باي قول تقوله الناس هتخاف مش هتعمله. فده طريقه الحل، ان احنا نبين للناس سنه النبي صلى الله عليه وسلم دون حركه. هو خايف يعني لما الاعلان يطلع ان فيه حديث، طب ما بعد الاذان بيجيبوا احاديث يا عم، بدل الحديث بعد الاذان من قال مثلما قال المؤذن يشيله ويحط من يتقوا الملاعن الثلاث، او هيجيب اثر عند الناس والناس عارفه الحديث بتاع ترديد الاذان هيقولوه من غير ما انت تقول، بدل ما يجيب الشعراوي يجيبوا حديث يرشد الناس ويجيب دعاء الشعراوي. كل دي حاجات نافعه للناس، انا بطرح بدائل، انما الصح ان هم يعملوا برامج توعيه دينيه للناس. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمره لئلا تتنكس به، الدليل على ذلك برضه حرمه اذيه المسلمين. والبول في المغتسل، المغتسل اللي هو ايه بقى؟ الذي يغتسل فيه الناس. واحد هيغتسل فيبول في المغتسل ويقوم جاي نازل ايه؟ مغتسل فيه. لما روى عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في مغتسله. المغتسل حاجه من الاثنين، يا مغتسل في بلاعه تصرف البول فلا باس بالبول في هذا المغتسل، اما مغتسل ليس فيه بلاعه، ليس فيه صرف، بل مكفول وبال في الماء، في الماء وجه نزل يغتسل. هل هذا عقل؟ هيجيب له هرس ولا هيجيب؟ هو اللي هيبالها راس نفسه. قال احمد ان صب عليه الماء فجرى في الدالوعه فذهب فلا باس. يعني الامام احمد بيقول الحديث ده مخصص بان المغتسل ده ملوش مصرف للماء، ماء محبوس، فلو بال فيه واغتسل هيغتسل بماء نجس. اخر فصل هنا هيحرم ولا لا؟ كل ده مكروه عند الرجل. ولو اذى المسلمين يحرم، لو وصل لاذيه المسلمين يحرم، بس المذهب على الكراهه. فصل يكره ان يتكلم على البول او يسلم، وهو اثناء قضاء الحاجه يكره له ان يتكلم، يتنحنح يخبط او يسلم يرد السلام يعني، أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. حديث ده يقول رواه مسلم، وفي الأصل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، لما هو أخرجه مسلم. ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه قال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه البسوف. فيها روايتين، المذهب على التحريم. أنا هقول الإطالة أكثر من الحاجة، الإنسان لما يقضي حاجته وانتهى يطول أكثر من الحاجة. هو بيقول هنا يكره ليه؟ لسببين، إن ده يدمي الكبد، يدمي الكبد يعني بيتولد عنده في الكبد دم بينفجر، شعرات دموية في الكبد يعني من كثرة الضغط بينفجر، ويتولد منه البعصور، يقولوا بواسير، لأن برضه الأشياء دي ممكن تسبب ترهل في الشعرات الدموية فبيجي له بواسير. المذهب على التحريم، ولكن الراجح الكراهة. ليه بقى الراجح اللي هو قاله؟ لان الاطاله اكثر من الحاجه تسبب امراض ممكن دي تكون منها وتسبب حرج. يعني لو واحد في مسجد ودخل وطول في الاعتكاف في قضاء الحاجه هيؤذي المعتكفين ولا لا؟ هيؤذيهم ويضيع عليهم صلوات ويضيع عليهم اذكار وامراض. فالافضل له ان يكثر او يطيل في قضاء الحاجه وممكن كمان يتولد منه الوسواس، يجيله وسوسه في ذلك. اخر حاجه بقى ويتوكا في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقه بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكا على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه. الحديث ده ضعيف، ضعفه الشيخ الالباني وفيه مجهول، ضعف الامام الالباني. صورتها ايه؟ بيقول اذا اتينا الخلاء ان نتوكا على اليسرى وننصب اليمنى. الاتكاء ان يخلي الفخذ في صدر في بطنه، خدت بالك؟ يركز الفخذ يلصقه في بطنه وينصب اليمنى، يعني يجلس على اليمنى كانه قاعد جلسه ان هو عايز ياخد حاجه من الارض كده. تلاقي ايه؟ نزل اليمنى كده على الارض وخلى اليسرى ملصقه في صدره. طيب الحديث ده ضعيف، انما الهدف الطبي فيها معنى طبي، في معنى صحيح، ان الخارج بيخرج من الجهه اليسرى ولا اليمنى؟ اليسرى، لان اليسرى دي اللي فيها القولون، فالقولون ده اللي هي الجهه الشمال ديت هي اللي فيها الغازات وفيها الايه؟ الغائط. فلما يضغط عليها بيسهل الخارج، يسهل اللي يخرج. يعني هو عنده امساك وضغط على القولون بياخد ايه؟ كده وينزل كده. فالجزء الشمال ده، ولذلك انت لو نمت على الجهه الشمال هتكون النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليمين افضل، ان الجهه الشمال فيها قولون وربما خرج غازات او غير ذلك. فالحديث ضعيف، ولكن لو فعل ذلك فلا باس، ولانه اسهل لخروج الخارج ده طبيا. ويتنحنح ليخرج ما ثم، يتنحنح بعد قضاء الحاجه عشان يخرج الباقي. ثم يسلت من اصل ذكره، السلت ده اللي هو أن يضع إصبعه من أصل الذكر، أصل الذكر اللي هو ما كان أمام فتحة الشرج، ده أصل الذكر. يضع إصبعه ويسكت، يعني يطلع يشد لفوق كده فيخرج اللي فيه. يعني اللي كاتب الكلام ده درس التشريح كويس، لأن هو مجرى البول عامل كيرف كده نازل وطالع. النازلة دي فين؟ النازلة ديت قدام فتحة الشرج. فأنت لما تحط صبعك في المكان ده وترفعه لفوق بتطلع كل البول المتبقي في هذا المكان. فبعد كده ما بينزلش منك قطرات بول. الناس اللي عندهم سلس بول مؤقت وبينزل منه قطرات بول يعمل الموضوع ده. مش ينطر الذكر أو يقلب الذكر كما زي الشيخ الإسلام تيمية ما بيعمل، هو ده غير ده. شوف الإسلام تيمية بيقول لا يحلب الذكر، يحلب الذكر يعني يعصره عشان ينزل بول، طول ما أنت بتعصره هينزل بول. إنما هو بيقول إن في بول الدفع، أنت عارف في عضلة بتدفع البول، العضلة دي في النهاية بتبقى ضعيفة، فبيتبقى بول في المكان ده، فلما أنت بتخرجه بإيدك مش هينزل بعد كده في أثناء الحركة، فبيقول تتنحنح أو تسلت من أصل ذكري فيما بين المخرجين اللي هو المخرجين اللي هو بعد فتحة الشجر. ثم ينثره برفق ثلاثة، النثر اللي هو نثر الذكر زي نثره كده، فإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه لئلا يغش على نفسه. طبعا المسألة دي الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنها مكروهة وتولد الوسواس، ولكن هو لو فعل بس عشان خاطر لو مريض عنده سلس بول مريض ممكن يفعل ذلك حتى يشفى، لان سلس البول ده ان شاء الله هنجيله في ابواب الاستحاضه وكده ونكتفي بهذا القدر.